Thank you. إلا تنصروه فقد نصره وكذا يرجم الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي المعروف المقيم بحرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وفي الأحباب والإيمان نترككم جميعا في رعاية الله وأمنه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.